واضح المعنى. المشهد الثالث: ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه. واحد عمل شط كده هيحط فيه مية وبعدين قعد يليس الحوض كده ويزبطه ويبنيه وما لحقش ان هو ايه لا يسقي منه ولا يشرب منه ولا يعمل اي حاجه خالص. ولا تقومن الساعة وقد رفع الرجل اكلته الى فيه فلا يطعمها. اذا اربع مشاهد حديده قوي. الاثنين الاولين اولانيين واحد وقت بيبيع توب والتاني بيشتري منه، لا لحقوا يتموا البيعه ولا لحقوا ان هم يطبقوا توب، والتاني راح جاب اللبن حلب الدب اللي عنده وراح عشان يشرب اللبن ما لحقش يشربه، والتالت كان عمال بيلوط الحوض بتاعه فما لحقش يسقي فيه، والرابع بيرفع اللقمه ما وصلتش لفمه ففي اللحظه ديت قامت الساعه. النبي عايز يقول ايه؟ عايز يقول هي دي الدنيا، هي دي الدنيا. مهما كسبت ومهما عملت ومهما خدت على الناس ومهما جمعت من حلال او من حرام، في النهاية كل دوت زائل، كله الى زوال. وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. مش هي دي الدنيا اللي شغلتكم عن طاعة ربنا؟ طب كل الدنيا ديت كلها ملك لله، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. أخويا اللي ساكن في قفص وأخويا اللي ساكن في فيلا كبيرة وأخويا اللي عندك مدينة كاملة وأخويا اللي عندك أراضي وعندك فلوس وعندك كنوز وعندك ذهب وعندك ألماس، أوعى تفتكر إن أنت فعلا بتمتلك الحاجات ديت على حقيقة. أنت مستخلف في المال ده، إنما المال كله مال ربنا، المال مال الله، والملك ملك الله سبحانه وتعالى، الكون كله ملكه سبحانه وتعالى. فأنت بس مستخلف في المال ده عشان تختبر في المال ده ليبلوكم أيكم أحسن عملا، عشان ربنا سبحانه وتعالى يختبرك. ربنا بيبتلينا بالسراء ويبتلينا بالضراء، بيبتلينا بالمال ويبتلينا بقلة المال، بيبتلينا بالصحة وبالمرض، بيبتلينا بالفقر وبالغنى، بيبتلينا بالجاه والمنصب، بيبتلينا بما فيش منصب، بيبتلينا بالزوجة وبيبتلينا بعدم الزوجة، بيبتلينا بالأولاد وبيبتلينا بعدم الأولاد. كلها ابتلاءات، كلها ابتلاءات، وبتتنوع الابتلاءات، وكل واحد ربنا بيعطيه الابتلاء اللي يتناسب مع قدراته وطاقته وتحمله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعايز أقول وصية حبايبي اللي قاعدين قدامي، يعني انا كميه الرسائل اللي بتجيلي على الموبايل سامحوني، انا زي ما قلت لكم ما بقدرش ارد كتير، لكن بستقبل كل الرسائل وبخص كل واحد صاحب رساله. والله مش لازم ارد عليه اقول له انا بعت لك الان، مش هقدر ارد على كل شويه 700 رساله، 700 ما بقدرش ارد على كل ده، لكن انا بمسك الموبايل من قال لاخر والله على الاقل في كل ساعه مره او مرتين، وبمسك الموبايل اشوف الرسائل اللي عليه، لان يعني كتر الرسائل بتمسح بعضها، فانا بلحقها قبل ما تتمسح. وادعي لكل واحد، الام الناس كتير قوي وجراحات الناس كتير قوي، وناس كتير تعبانه من كتر البلاء. عايز اقول يا اخواني وحبايبي اصبروا، اصبروا ربنا هيكرمكم، تاكدوا ان هو ده قدركم عند ربنا. اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر في مقامك. اسمع الحديث هديه من حبيب بس صلى عليه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الحاكم والحاكم ابن حبان بسناد الحسن، ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ان الله لا يكتب للعبد الدرجه والمنزله في الجنه فلا يبلغها العبد بعملي، فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه اياها. ربنا كتب لك وكتب لك درجه معينه في الجنه، اعمالك مش موصله او اعمالك مش موصله بيبتلينا لحد ما يرفعنا للدرجه ديت، وبعدين يتفك البلاء وترجع الحياه عاديه وجميله. اصبروا واعلموا وتيقنوا، يكونوا على يقين من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: والله لله ارحم بعبده من رحمه الام بطفلها الرضيع. يا سلام، عمرك في حياتك شفت رحمه اكثر من رحمه الام بطفلها الرضيع؟ او رحمه ربنا سبحانه وتعالى، وله المثل الاعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ارحم بينا من رحمه الام بطفلها الرضيع. ربنا بيخاف علينا، بيحبنا بجد، بيخاف علينا. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما. عشان كده لازم تكون على يقين ان ربنا لا يبتليك ليعذبك، وانما يبتليك ليطهرك ويقربك. خليك على يقين. من اذكر اللي حصل معايا موقف في سفريه الكويت اللي فاتت ديت، موقف عجيب قوي. الموقف ده كان يوم الخميس اللي فات، ده موقف والله من اغرب المواقف. فاكرين حضراتكم المتمرة كلمتكم عن طفلة صغيرة عندها 10 سنوات اسمها براءة اللي احنا بنديلها في اول حلقات فضفضة كل مرة. البنت دي ربنا يا رب يشفيها يا رب ويبارك فيك يا براءة. البنت دي يعني انا مش قادر اقول لكم يعني بجد شرخ قلبي ومؤثرة فيا جدا بشكل لا يخطر على قلب بشر. براءة وهي كلها براءة. باختصار شديد يا جماعة اللي بتعانوا من الابتلاء ومتضايقين وزعلانين وفاكرين ان الدنيا خلاص هي دي النهاية وان الابتلاء ده هو اللي هيقطب خلاص كل حاجة ويقضى على كل حاجة. بنت صغيرة مثال بسيطة حنان قلبي عندها 10 سنين لسه يعني بنوتة صغنطوطة ظهر صغيرة يعني سبحان الله ربنا يقدر في لحظة من اللحظات عايشة في السعودية. هي مصرية عايشة في السعودية بين اب مصري وام سورية والاب والام في لحظة يموتوا في حادث مفجع. الاب والام يموتوا والبنت تبقى لوحدها والبنت ما تعيش مع اسرتها بعد كده لظروف ما محدش من اسرتها دي خدها فضلت عايشة لوحدها. البنت عاشت في الام شديدة جدا جدا لحد ما اخ سعودي ربنا يكرمه تكفل بكل مصاريف وحاجتها من كتر الالام والاحزان اللي جدت في قلب طفلة صغيرة عندها 10 سنين اصيبت بمرض السكر واصيبت بمرض الكانسر. الكانسر وصل للمخ عندها ووصل للدم. قدر ربنا سبحانه وتعالى في يوم من الايام فوجئت باخت فاضله والله الذي لا اله غيره بتتصل بيا بتقول لي شيخ محمود في اخت او في بنت صغيره عندها 10 سنين امنيت حاجه تسمع صوتك نفسها كلمت بتحبك قوي. قلت لها على عيني خير؟ حكيت لي قصه البنت تاثرت جدا وبكيت. سالتها بتتصل بيا وعملت مكالمه ثلاثيه دخلت معانا الاخت من لندن لان هي يعني بقالها فتره كبيره بتعالج في لندن في مستشفى في لندن على حساب هذا الاخ السعودي ربنا يبارك في عمره ويوسع عليه ويحفظه. فجأت البراءة بتكلمني صوتها كله براءة وكلامها كله براءة ما شاء الله. قعدت تكلمني في وسط كلامها الكلام يعني ايه يعني فيما معنى الكلام عايزة تقول لي ممكن تبقى انت بابا. فطبعا كان شرف كبير ليا ان انا ابقى اب البنت جميلة زي دي. فجأة الاخت بتقول لي طب ما تخليها تسمعها يعني تسمعها صوتها بالقرآن. فقلت لها ممكن تسمعيني يعني صوتك بالقرآن يا براءة؟ قلت لي حاضر. فسمعتني آية الكرسي وما بعدها صوت الله أكبر والله كأنه زي من السماء ما شاء الله على صوتها. ولعلكم سمعتم صوتها في مداخلة قبل كده في احدى القنوات وكان صوتها رائع. بدأت يعني بدأت أراسل هذه البنت الطيبة المباركة وبدأت فيها يعني تشتكي لي كل ألمها وأحزانها وهي لسه عندها 10 سنين. في يوم من الأيام فوجئت وأنا مسافر إحدى الدول العربية برسالتها بتقول لي ادعي لي يا بابا أنا داخلة كمان شوية أو داخلة بكرة على ما أذكر مش فاكر الرسالة داخلة عشان يقطعوا لي رجلي لأن مرض السكر أثر عليا وعمل لي غرغرينة في رجلي هيقطعوا لي رجلي. ادعي لي إن ربنا يصبرني وأنا بحب ربنا أوي أوي أوي وراضية قضاء ربنا. بنت عندها 10 سنين يا جماعة اللي بتعانوا من الابتلاءات ومتضايقين وزعلانين اقسم بالله انا بقيت سايق العربية والله العظيم ما دريان بنفسي من كتر الهم والحزن اللي جه في قلبي وبقيت ادعي لها ان ربنا يصبرها ويثبتها. طفلة صغيرة لا ام ولا اب ولا عيلة ولا حد ولا ناس حواليها فجأة تلاقي نفسها مرض سكر وكانسر في المخ وكانسر في الدم ورجليها اتقطعت وكانت نفسها تعيش زيها زي اي طفلة نفسها تقضي حياتها وتعيش حياتها ويقدر ربنا سبحانه وتعالى. بعدها بفترة بدأت تبعت لي وبدأت يعني تبعت رسائل كلها امل وكلها اشراقة وكلها حب وسعادة سبحان الله ورضا بقضاء الله غير عادي لدرجة ان في يوم من الايام انا بنفسي وقعت في هم ما فبعت لها ادعي لي يا براءة. فبدأت تدعي لي وتقول لي اثبت يا بابا وما تتهزش ومش عارف ايه وربنا يكرمك وانا ما بنساكش ابدا يا بابا انا والله لحبيتك وطلعت الان رسائل على الموبايل بعتها لي شيء عجيب. فحصل موقف عجيب قوي واحنا في الكويت. حصل ان من ضمن المحاضرات اللي رحت اديها محاضره يوم الخميس اللي فات الاخ اللي بينظم محاضراتي بيقول لي في مكان في الكويت هنروحه مع بعض ومحتاج ان انت تتكلم كلمتين عن الصبر على البلاء. فقلت له اشمعنى؟ قال لي لان المكان اللي احنا رايحينه ده كان حصل فيه حادث من فتره قريبه وكان فرح والفرح ده حصل فيه حريق. الحريق ده مات فيه عدد كبير جدا جدا من الناس وقلوب الناس موجوعه قوي في المكان ده. فرحت واللي ربنا فتح بيه عليا اتكلمت عن الصبر على البلاء وعن نعمه البلاء وان البلاء ده عبارة عن عملة ليها وجهين، وجه فيه المحنة وجه فيه المنحة. وبدأت اتكلم عن موضوع البلاء والصبر على البلاء، وخطر على بالي قصة براءة، فذكرت قصة براءة. ففجأة لقيت شاب من اللاعبين قال لي: شيخ محمود انا عندي تسجيل بصوت براءة وهي بتقرأ القرآن، ممكن يذيعه في التسجيل يعني في اثناء الدرس ده؟ قلت له حاضر. فجه يديني الموبايل وراح مشغل لي صوت براءة وهي بتقرأ القرآن، وراح هامش في ودني وقال لي كلمة عجيبة جدا، قال لي: عندي لك خبر هيزعلك بس مضطر اقوله لك. طول الصوت الحبيب، فقال لي: على فكرة براءة ماتت امبارح. فانا اول ما سمعت الخبر، لان في الحلقة دي تزعلكم قريب هنا في قناة النافي، لما سمعت الخبر جالي حالة مش عايز اقولك انهيار، كان حالة غريبة جدا من البكاء. وبدأت ماسك الموبايل وصوتها ما شاء الله صوت جميل جدا جدا، مش قادر اقول لكم صوت عامل ازاي. وبقيت ماسك المايك وماسك الموبايل ومقرب الموبايل من المايك عشان نسمع صوت براءة، وصوتها بقى ما شاء الله جميل وواضح قوي في المسجد، وانا بكتب كل المسجد في بكاء شديد جدا. خلصت المحاضرة والله اعلم بظروفي، خرجت من المسجد ورحت ماسك الموبايل ورحت باعت رسالة البراءة. قلت مش عارف، انا خايف يكون الاخ ده بيكذب عليا او يكون هو سمع خبر وحد قال له الكلام ده ويكون اشاعة. ففجأة بعت رسالة لبراءة، ولو براءة كانت تقدر تعمل لكم مداخلة كانت تعمل مداخلة، لكن الحقيقة الاخت المرافقة ليها بعتت رسالة قالت لي مش هتقدر تعمل مداخلة لانها لسه واخدة حقن اجتماعي ومتأثرة جدا جدا وتعبانة جدا جدا بسبب يعني شدة الحقن عليها يعني. فبعت رسالة لبراءة قلت لها: ابنتي الغالية براءة، انا كنت بتكلم عنك دلوقتي في محاضرة في الكويت والناس سمعت يعني قصتك وقعدت تدعي لك والناس فرحانين بيكي قوي. فراحت بعدها بربع ساعة لقيتها بعتلي رسالة قالت لي: وحشتني جدا يا بابا وانا سعيدة جدا، انا كنت تعبانة قاعدة تعبانة ورسالتك لما جت لي خلاص انا ما بقتش تعبانة، انا حسيت براحة ومبسوطة جدا وفرحانة ان انت يعني بعتلي الرسالة دي. فعرفت انها ما زالت على قلب حياة. ربنا يبارك فيك يا براءة ويحفظك يا رب ويشفيكي ويتم شفاك على خير. وانا فعلا زي ما انت قلت بتعتبريني بابا، وانا فعلا بعتبر نفسي اب ليك يا براءة، وعهد امام الله سبحانه وتعالى يوم ما تيجي تنوري مصر مش هتعيشي غير في بيتي مع زوجتي ومع بناتي. ربنا يبارك فيكي، انت بنتي من بناتي، ما تقلش ما تقلش غلاوتك ابدا عن بناتي بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف موضوع الساعه. انا ذكرت الكلام ده علشان اقول يا جماعه اصبروا اصبروا على البلاء، ربنا هيكرمكم والله وهيفرج همكم. ولو ما تفرجش الهم في الدنيا اكيد هتعيشوا اسعد ايام حياتكم في الاخر ان شاء الله في الجنه. وانا هقول لكم حديث عجيب قوي، حديث ده من اغرب الاحاديث اللي فعلا تفسد الصدر، حديث رواه البيهقي باسناد حسن، ان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: يود اهل العافيه يوم القيامه، ايه ركز معايا، يود اهل العافيه يوم القيامه حين يعطى اهل البلاء الثواب لو ان جلودهم كانت قربت بالمقاريض في الحياه الدنيا. يا سلام، يقول ان اهل العافيه اللي هو بيقول الحمد لله انا عمري ما حصل لي بلاء، اللهم لك الحمد عمري ما جالي لا مرض ولا حد مات لي ولا عمري افتقرت ولا حصل لي اي حاجه ولا جالي اي بلاء. هذا الانسان لما يشوف اهل البلاء يوم القيامه هم بيتصب عليهم الاجر صبا، يا سلام، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. شوف الاجر بقى دي عامل ازاي. فبيقول حين يعطي اهل البلاء الثواب يود هذا الانسان لو ان جلده ده كانت قرض وقطع حتت بالمقاريض بسبب هذا الثواب العظيم اللي شافه ان اهل البلاء بياخدوه بفضل الله سبحانه وتعالى. اخويا حبيبي تعالى نشوف، فالساعه تقوم فجاه فجأة. حبيبنا صلى الله عليه وسلم صور لنا أربع مشاهد وإحنا ذكرناهم، تعالوا بقى نكمل، تعالوا نشوف كيف تقوم الساعة يوم القيامة هتقوم إزاي. الموضوع خطير بجد، موضوع فعلا خطير وجميل وعايزين نتعايش معاه. وأنا بحس كل يوم اثنين بحس إن إحنا في جرعة إيمانية عالية قوي علشان قلوبنا تصحى وتستيقظ ونعرف إن الدنيا مش دايمة يا جماعة، وإن مفيش داعي إن الناس تخسر بعضها، وإن إحنا نحرص على إن إحنا نبعد عن ربنا وإن إحنا نجري ورا اللقمة حلال ولا حرام مش فارقة، لأن الحقيقة انتشر قوي قوي قوي بشكل بشع. انتشر موضوع أكل الحرام بشكل لا يخطر على قلب بشر، والناس أو بعض الناس بدأت تبتكر أساليب للنصب والاحتيال والسرقة والخداع. حاجة يعني ربنا عافينا عافيكم، بنقول يا رب سلم سلم

الى قيام الساعة كل يوم البيت المعمور بيخش في السنة السبعة بس 70,000 ملك يخرجوا ما يرجعوش تاني، 70,000 غيرهم تاني يوم، 70,000 غيرهم تالت يوم الى قيام الساعة. كم عدد ملائكة السماء السابعة؟ فكم عدد ملائكة السماوات السبعة؟ فكم عدد الملائكة اللي في الكون ده كله؟ ملك واحد منهم بريشة من جناحه قلب خمس محافظات، كرة قوم سدوم، كرة قوم لوط، رفعها لحد ما وصلت الى السماء الدنيا. قال الحافظ ابن كثير: حتى سمع الملائكة صوتا يباح كلابهم، ثم جاء الامر من الملك، من مالك الملك وملك الملوك، قال جل وعلا: فجعلنا عاليها سافلها. الكرة اللي كانت مرفوعة دي كده اتقلبت، سيدنا جبريل سابها فراحت نازلة عاملة التجويف بتاع البحر الميت اللي ما فيهوش ولا كائن حي، ما فيهوش ولا سمكة، ما فيهوش ولا كائن بحري. لو خدت المياه دي سيبها زرع، الزرع ده يموت. لو خدت المياه دي وشربت منها تتأذي، لأن مياه حلت فيها اللعنة بفعل قوم لوط. ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين. فتخيل ملك واحد من عباد الله. شوف حديث ثاني جميل قوي قوي خطر على بالي دلوقتي، ابن لي جميل بيقول: يا سيد ولدي ادم، اللهم صل وسلم وبارك وجود عليه صلى الله عليه وسلم. بيقول: اذن لي ان احدث عن ملك من حملة العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ملك من حملة العرش اذن لي النبي ان يحدث عن وصفه. قال: اذن لي ان احدث عن ملك من حملة العرش، خد بالك، رجلاه في الارض السفلى، رجليه في الارض السفلى، وعلى قرنه عرش الرحمن جل وعلا، يقول: سبحانك ما اعظمك، سبحانك ما اعظمك. فيقول جل وعلا: ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. الناس اللي بتقعد ليل ونهار يقول: والله العظيم ده الموضوع الفلاني حصل كذا، طب اقسم بالله حصل كذا، والله العظيم كذا. شوف ملك، عايز حاجه تتخيل لما النبي يخبر، وانا بس بحاول اربط لك الصور كلها مع بعضها عشان نستشعر مدى عظمة ربنا سبحانه وتعالى. والله يا جماعه محتاجين ان احنا نعمل دروس بجد في الاسماء والصفات. فعلا نفسي في القناه المباركه دي اعمل لكم دروس كامله عن الاسماء والصفات. لو عرفنا فعلا اسماء وصفات الخالق سبحانه وتعالى، والله العظيم هنعرف نعبده صح، هنعرف نعبد ربنا صح سبحانه وتعالى. شوف لما تعرف ان ملك، ملك رجليه الاثنين في الارض السفلى، وحبيبنا صلى الله عليه وسلم بيقول: ما بين الارض الى السماء الدنيا، وركز معايا، مسيرة 500 عام، وسمك السماء الأولى مسيرة 500 عام، ولا بين الأولى إلى الثانية مسيرة 500 عام، إلى هكذا إلى حد ما وصل إيه؟ إلى السماء السابعة. فالملك بيقول إيه؟ الملك ده بقى رجليه الاثنين في الأرض السفلى، وعلى قرنه عرش الرحمن. العرش ده قد إيه؟ تعال نشوف حديث عند ابن أبي شيبة بسند صحيح، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي، والكرسي كما قال ابن عباس هو موضع قدم الرحمن سبحانه وتعالى، بالنسبة للكرسي، السماوات السبع والأرضين السبع كل دي نسبة وتناسب، بالنسبة للكرسي هي موضع القدمين للرحمن سبحانه وتعالى، كحلقة خاتم ألقي في فناء. الحلقة دي الخاتم ده اترمى في صحراء. الخاتم ده يمثل ايه بالنسبه للصحراء؟ ولا حاجه، ده مفيش نسبه ولا تناسب يا جماعه بالمره خالص، واخد بالك؟ فالنبي بيقول لك: دعه السماوات السبع والارضين السبع وما بينهما بالنسبه للكرسي كحلقه القيت في فلاه. الله اكبر. وما الكرسي بالنسبه للعرش الا كحلقه القيت في فلاه. انا قعدت اتامل الموضوع ده وقعدت اتخيل كده الارض اللي احنا فيها دي، شوف حجمها قد ايه، طبعا مش محتاج اقول لك على حجمها، شوف عامله ازاي. الشمس بتاعتنا دي قد الارض بمليون و300 الف مره، وفي نجوم في المجره بتاعتنا النجم منها قد الشمس بتاعتنا 400 مليون مره. فالقمر بيلف حوالين الارض، والارض مع القمر وبقية الكواكب الحداشر بتاعت المجموعة الشمسية بتاعتنا بيلفوا حوالين الشمس بتاعتنا، والقمر والارض والكواكب والشمس كلهم بيلفوا حوالين مركز المجرة بتاعتنا اللي اسمها سكة التبانة. والمجرة بالقمر بالشمس بالنجوم بالكواكب اللي في سكة التبانة الكل بيدور حوالين مركز الكون الذي لا يعلمه الا الله، وكل دوت في زينة السماء الدنيا. فما ظنك بالسماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، وكل ده والارض وما بينهما بالنسبة للكرسي كحلقة القيت في سماء. ايه العظمة دي كلها؟ بتوحد ربنا لا اله الا الله، وفوق ده كله والكرسي بالنسبه للعرش كحلقه القيت في فلان. ويقوم النبي يقول لك الملك ده بقى عبد من عباد الله انحنى لجلال عظمه الخالق سبحانه وتعالى، رجليه في الارض السفلى وعلى قرنه عرش الرحمن يقول سبحانك ما اعظمك. قال ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. مرة طيار تاب الى الله واتصل بيا، ما انساهوش ابدا، طيار موجود في شركة مصر للطيران ربنا يحفظه ويعلى قدره ويثبته يا رب. فكلمني وقال لي، قال لي عارف انا تبت ازاي يا شيخ محمود؟ قلت له ازاي؟ بشرني. قال لي انا في يوم من الايام وانا طالع برحلة للطيارة، رحلة من الرحلات، ربنا سبحانه وتعالى القى في قلبي كده نور معين، بدأت وانا طالع ابص على الارض فلقيت الناس عماله تصغر شوية بشوية بشوية بشوية لحد ما بقوا زي النمل، وبعدين النمل ده اختفى لانه طالع على على ارتفاع 33 الف قدم يعني 11 الف متر، ارتفاع رهيب. فقال سبحانك يا ربي بقى النمل دوت هو اللي بيحارب مالك الملك اللي احنا ماشيين في ملكه دلوقتي، واللي بامره وبتيسيره وبرحمته خلى الطيارة دي بالحجم العملاق ده كله شايلة 400 نفر غير الأمتعة وغير الشرط وغير وغير وغير البضائع اللي متحملة فيها دي كلها، كل دوت ماشي في الهواء بأمر مالك الملك ومالك الملوك، ولو قدر ربنا في لحظة كن فيكون تنزل الطيارة دي على الأرض. بقى معقول ان النمل ده هو اللي بيحارب ربنا؟ يقول لي عينيا دمعت وصعب علي اول موقف ده، بقى النمل ده اللي ربنا بيرزقه وبيعافيه وبيديله النعم دي كلها هو ده اللي بيحارب ربنا ويقول انا، ومنهم اللي يقول انا ربكم الاعلى ويقول ما علمت لكم من اله غيري. النمل ده اللي بيعمل كده ورغم ذلك ربنا بيحلم ويصبر ويديله فرصه مره واثنين وعشره والف ومليون مره عشان يتوب ويرجع له، ولما بيتوب ويرجع له ربنا بيفرح بتوبته مع ان ربنا غني عن النمل اللي ماشي على الارض ده. سبحان الله، شفت قد ايه رحمته، شفت قد ايه حكمته، شفت قد ايه ربنا لا يعجل لعجلة احدكم. ان الله لا يملي للعبد ويملي ويملي حتى اذا اخذه لم يفلته. الحق الحق توب قبل ما ياخدك، الحق توب قبل ما يعاقبك، الحق توب قبل ما تلاقي نفسك مش قادر تتوب، الحق وارجع له، لان زي ما قلت لك الايام قربت قوي والساعه قربت. واذا مات العبد قامت قيامته، حديث ضعيف لكن معناه صحيح. ما هو لو انا مت او انت مت ربنا يا رب يرزقنا اياكم حسن الخاتمه، خلاص قيامتي قامت هتحاسب. اسرافيل بقى الملك العبد، العبد عايز اقول العبد، العبد لفظ العبد احسن عندي من لفظ الملك، هو ملك وهو عبد لله، لكن عايز اقول لك ان هو عبد، عبد من عباد الله، هينفخ نفخه واحده يدمر الكون ده كله، الكون ده كله. شفت قدره ملك؟ عمرك شفت ملك ينفخ سبوك؟ السماوات كلها تتحطم وتتناثر والنجوم تتناثر والبحار تتفجر والارض تتشقق والقبور تبعثر والدنيا كلها تتدمر والساعه تقوم بنفخه، بنفخه الناس تموت وبنفخه الناس تقوم وبنفخه الكون يتدمر وبنفخة تقوم القيامة. ياه، نفخة عبد ملك. فما ظنكم بقوة الملك اللي قال عن نفسه سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والارض جميعا كل الارض بعظمتها واللي انت شايفه فيها ده وتبص للجبال تقول سبحان الله ايه الجمال دي العظمة دي كلها، تبص للمحيطات والبحار تقول الله اكبر سبحان الله، كل الكون ده كله الارض دي كلها قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون. إسرافيل صاحب السور يسمى إسرافيل صاحب السور، منتظر من يوم ما ربنا خلقه لحد يوم القيامة. عارف عامل ازاي؟ لو قلت لك على المنظر مش هتصدق، لكن النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، إسرافيل مايل وباصص كده على عرش الرحمن. شفت البصة دي كده؟ من يوم ما اتخلق لحد النفس في الصور وهو باصص البصة دي، عينيه ما طرفتش لحظة، ما يقدرش يطرف بعينيه يمين او شمال او في اي مكان، لانه خايف يجيله الامر من ربنا انطق في الصور يتأخر لحظة يبقى عصى ربنا. شفت الطاعة، شفت العباد، هي دي العبودية بجد. مش البس حجاب لما افكر، مش صلي لما اقتنع، مش اترك الحرام امال عايش منين، مش بطل ظلم للناس امال اثبت وجودي ازاي، امال الناس تخافني ازاي وتعمل لي 1000 مليون حساب ازاي، والنهارده لما كنت استجرد ده اخوك يتعشى بيك. ايه المبادئ الشيطانيه دي؟ الاعلام بس في الناس مبادئ شيطانيه. في حاجه اسمها لما كنت استجرد ده اخوك يتعشى بيك؟ وليه في الغد ده يتعشى بيك؟ ليه ما تاخدش اللقمة وتحطها في بق أخوك وتقول له تفضل يا أنا؟ ليه ما تعملش زي ما الصحابة كانوا بيعملوا مع بعض؟ بلاش الصحابة عشان ما تقوليش انت هترجعنا لزمن الصحابة، دول صحابة. تعال نشوف حتى لزمن أمي وأبويا وأمك وأبوك، زمن الناس الأصل، زمن الناس المحترمين الطيبين. قول لي واحنا انا دلوقتي يعني زمن مش محترمين؟ ما قصدتش كده، قصدت ان فعلا في اخلاقات كانت جميله قوي كانت موجوده في عهد ابائنا واجدادنا، طلعنا ونشأنا عليها وشفناها وفرحنا بيها قوي وسعدنا بيها، وفجأة اتغيرت معالم الكون بشكل عجيب قوي، لان الوفاء اختفى والصدق اختفى، موجود بس نادر، والوفاء موجود والصدق موجود بس نادر، والناس الطيبة موجودين بس نادرين. فعلا هل حد فينا يا جماعة ممكن يتخيل ان الزمن بتاعنا ده فيه كم الطيبة اللي كانت موجودة في سنة مثلا 50 أو 50 أو 60 أو 20 القرن اللي فات ده في زمن ابائنا واجدادنا؟ يعني انا والدي مواليد سنة 22، احكي لي عن حاجات والله العظيم يا جماعة حاجات كأنكم كأننا عايشين في زمن الصحابة. احكي لي الجار كان بيحب دار ازاي، الناس كانت بتصل ارحمها ازاي، الناس كانت بتحب الخير لبعض ازاي، الناس كانت تفرح لفرح بعض ويحزنوا لحزن بعض. والنهاردة الوضع مش محتاج كلام، النهاردة انتوا شايفين بنفسكم الاوضاع عامل ازاي. كل ده ليه؟ هي الدنيا تستاهل ايه؟ خدت بالك القصد اقول ايه؟ فالملك منتظر عمال يبص على العرش ومستنتج لحظة. طب اللحظة دي طالت قوي، ده من يوم ما خلق لحد النهاردة ملايين السنين وهو لسه بيبص، ما طرفتش يعني ما طرفتش ومش هتطرف، هنفضل باصص لعرش الرحمن لحد ما يدور الامر انفخ فينفخ في الصور. فصاعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. عايزين طبعا الدليل، حديث رواه الحاكم بسند صحيح ان حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال ان طرف صاحب السور اللي هو اسرافيل عليه السلام منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة ان يؤمر قبل ان يرتد اليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان. نص الحديث بيقول اسرافيل من يوم ما اتخلق وهو بيبص نحو العرش مش قادر يصرف عينيه لا يمين ولا شمال، خايف ان يؤمر فما ينفذش الامر قبل ان يرتد عليه طرفه، يعني بيبص كده وعمل كده ده كده ارتد عليه طرفه، خايف ان هو يبص بص يمين او شمال عقبال ما يرجع تنجاله الامر فيكون عفو ربنا او اخر امر ربنا. تعرف تعمل كده؟ تعرف تبقى قاعد ومترقب في كل لحظة ان انت تنفذ امر ربنا، تعرف تخلي الصلاة زي ما النبي قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، تعرف تقعد قاعد كده وانتظر عمال ببص على ميكروفون المسجد يا رب انت يا اخي لقائي معاك يا حبيبي سبحان الله، يا رب يا رب يا رب يسر رب العصر فاضل ربع ساعة يا لشوقي الى الصلاة. حتى حد يحصل من كده؟ حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الاولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. تعرف تعملي كده لما يطلب منك ان انت تلبس الحجاب وتجدد البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرف تعملي كده؟ تعرفي كأنك بتبصي للسماء بتأمرني يا ربي، انا بأمرك انت خلاص قبل ان يرتد عليه طرفي انا خلاص انا لبست الحجاب. تعرفوا تعملوا كده مع بين الوالدين؟ تعرف دلوقتي تتخيل ان ربنا بيأمرك دلوقتي حالا تقبل ايد امك وايد ابوك وهم قاعدين جنبك دلوقتي، بالله عليك وبقول لك بالله عليك لو امك قاعده جنبك او ابوك او الاثنين، وكذلك انت لو امك او ابوك او الاثنين، بص ايديهم ومد ايديك لحد خليها تبصها ما تكفيش، ومد ايدك لحد اوعى تقول ما تركبناش ذنوب يا ابني، مش ذنب مش ذنب، يجوز تقبيل ايد الام والاب باتفاق الائمه كلهم باتفاق الدنيا كلها. ربنا يكرمك يا رب. عايز تعرف مدى رهبه اللحظه دي، لحظه النفخ في الصور، هقول لك على موقف عجيب جدا في حياه النبي عليه السلام ناحيه الموضوع دوت. احبكم في الله والله، ربنا يا رب يا رب يا رب احسن ختامنا جميعا يا رب، ويجمعنا واياكم في الفردوس الاعلى. اكيد انتوا حاسين ان الواحد هو بيتناول موضوع الدار الاخره، انا مش عايز سرد حقائق فقط، ان اقول لك ان السور هينفخ في كذا ويحصل كذا ويبقى كذا والدنيا كلها تخلص في كذا، انا عايزك تحس وتستشعر معايا. النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، سيد ولد ادم صلى الله عليه واله وسلم، ورغم ذلك بيشفق من اليوم اللي هينفخ فيه السور. يقول صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الترمذي بإسناد الحسن، يقول كيف أنعم، يا سلام، بنقول إذا كان النبي يقول كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن، القرن القرن هو البوق اللي هو الصور، يعني طبعا احنا مش عارفين شكله ايه ولا مش مهم ان احنا نعرف، لان مدام ان النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن وصفه خلاص مش محتاجين نعرف وصفه. كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. قال المسلمون فكيف نقول يا رسول الله، يعني نعمل ايه لو كان يعني وقت النفخ دوت، نعمل ايه أو ماذا نقول حتى ننجو من هذه اللحظة؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. يا سلام يا سلام يا سلام على نعمة التوكل، يا سلام ان في كل حاجة بنذكرها مهما كانت صعبة مهما كانت يعني شديدة جدا على الانسان، مجرد ان انت تلجأ، اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله، مجرد انك تلجأ له تقول له يا رب انا عبدك الضعيف الذليل الفقير، انا يا رب محتاج لك لا غنى بي عن عظمتك وقدرتك وعفوك ورحمتك، احنا ما نستغناش عن ربنا طرفة عين. سبحانه وتعالى قد ايه من النبي صلى الله عليه وسلم خايف من يوم النفخ في الصور. امال احنا جبنا الامان ده كله منين؟ ما احناش خايفين ليه يا جماعه؟ ازاي؟ ما انا مش عايز اقول ان احنا يا جماعه احنا بنقف حد من رحمه ربنا، احنا بس بنقول استعدوا استعدوا جهزوا نفسكم. واحنا اتكلمنا عن علامات الساعه الصغرى وعلامات الساعه الكبرى، وتكلمنا عن المهدي وظهور المهدي، قلنا يا جماعه خلينا جند من جنود المهدي عليه السلام علشان نوقد الارض كلها لاستقبال المهدي، فتقام الخلافه ويعود الاقصى وتطهر ارض فلسطين من اليهود الملاعين، وينزل عيسى عليه السلام ويعيش اسعد 7 سنين في الكون ده كله مع سيدنا عيسى عليه السلام. محتاجين ان احنا نقوم بدور، محتاجين ان احنا نبذل ونقدم لخدمة هذا الدين العظيم. خد بالك من حاجة، مش النبي فقط مشفق من قيام الساعة، بل والمؤمنين، المؤمنون جميعا مشفقون من قيام الساعة. لا ده في اغرب من كده، فحتى الدواب التي لا تفقه ولا تعقل مشفقة من قيام الساعة. قول لي هات الدليل، خد الدليل، بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث هو احمد والترمذي بسند صحيح

ده اقدر ادمر الدنيا دي كلها باشاره من صباعي. اصلا انت مفتين، انت ما انتش عارف حقيقه نفسك. انت لو تعرف ربك هتعرف نفسك، لو هتعرف ربك بالعظمة والكبرياء هتعرف نفسك بالذلة والصغار، لما تعرف ربك بالغنى هتعرف نفسك بالفقر، لما تعرف ربك عز وجل انه عزيز هتعرف ان انت ذليل منكسر عبد فقير لا تسوى في هذا الكون اي شيء الا بطاعتك لله سبحانه وتعالى. نفخ مدمرة ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين، ما ينظرون الا صيحة واحدة فاذا هم تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون. مجرد ما تنفخ النفخ يا جماعة ما يقدرش حتى لو عايز يكتب الوصية بتاعته، الوصية عايز يكتب الوصية ما فيش وقت ما يلحقش. النفخة تطلق يسمع الصوت الكون يتدمر. يا ولذلك لا يمكن تقوم الساعة على واحد مؤمن ابدا، ربنا يعطينا عافيكم مش ممكن. مين فينا يتحمل يشوف المناظر دي؟ انا عايزك تتخيل معايا المشاهد وركز معايا بجد بجد وعيش معايا بقلبك وكيانك. بص تخيل حضرتك الشمس ذهبت ضياء بتاع الشمس واظلمت، الشمس اللي قد الارض 1,300,000 مرة تظلم تظلم بامر من ربنا، ظلمي خلاص تظلم. الكواكب الكواكب اللي حوالين المجموعه الشمسيه دي كلها تتناثر تبقى تراب وصخور وحجاره كل حته في ناحيه. سبحان الله البحار تتحول الى نار متأججه. يا سبحانك يا رب. الميه اللي هي مصدر الحياه ومصدر الجمال والمتعه تتحول الى نار مشتعله. الجبال العملاقه الكبيره الضخمه اللي بنشوفها جبال الهيمالايا جبال مش عارف ايه، الجبال دي كلها تدك. شوف كلمة تدك، عارف حضرتك لما تجيب العون وتدك حاجة كده تخليها كلها زي التراب كده، الجبال تدك مع ان هي دي الاوتاد بتاعة الارض اللي كانت ماسكة الكرة الارضية. كل الجبال تدك يا ضعيف يعني بتعاند ربك لحد دلوقتي، يعني لحد دلوقتي مستكبر تبوس ايد امك وابوك، يعني لحد دلوقتي مستكبرة تلبس حجاب وتقول ده تأخر ورجعية ولا لا يمكن اعمل زي الناس ديت. الجبال احنا نتحمل، جبال هتدك كالعهن المنفوس، تصبح الجبال كالعهن المنفوس كالصوف الممزق. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عجيب جدا، بسأل حضرتك وبسأل حضرتك سؤال ورد على نفسك بالله عليك، نفسك تشوف يوم القيامة كأنك شايفها قدامك دلوقتي، النبي بيقول لك عايز تشوفها هيريها لك. قال صلى الله عليه وسلم، كان عند احمد الترمذي بسند صحيح، من سره ان ينظر الى يوم القيامه كانه راي عيني فليقرا. وبالله عليكم الليله دي، بالله عليكم الليله دي ما حدش ينام الا لما يقرا الثلاث صور دول. مش هاخد منك ثلاث دقائق بس عايزك تقراهم بتدبر وتامل. وانا قبل ما اجي الحلقه دي قريتهم وتعمدت اكرر فيهم وعشت معهم قوي قوي قوي عشان احسهم اكتر واكتر. من سره ان ينظر الى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ، اذا الشمس كورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت. الثلاث صور دولت مش هياخدوا من حضرتك ثلاث دقايق، ومش هياخدوا من حضرتك ثلاث دقايق. اقروا الثلاث صور دول بالله عليكم وغمضوا عليكم، بعدها هتشوفوا القيامة او هتحسوا ان انتوا شايفين القيامة قدام عينيكم. ده مش كلامي، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. تعالى نسمع بعض اياتهم كده. اذا الشمس كورت ذهب ضياؤها ونورها واذا النجوم انكدرت تساقطت وتهاوت. ده في نجم من النجوم قد شمسنا 400,000,000 مرة، وشمسنا قد ارضنا 1,300,000 مرة. النجم ده قد ايه؟ هنتناصر كده يتفتفت. لا يعجز الله عز وجل شيء سبحانه وتعالى. انت هتعجز، انت اللي بتقول انا مش عاجبني شرع، انا مش مقتنع بالكلام ده خالص، انا مش هلبس حجاب الا لما اقتنع، انا مش هصلي الا لما احس ان انا فعلا عايز اصلي. النجم ده قد الشمس 400,000,000 مرة، والشمس قد الارض 1,300,000 مرة، والارض انت عايش عليها وشايف عظمتها قد ايه، ورغم ذلك ربنا يأمر النجم فيتناثر حتت تراب. شوف لو عايز يعمل فيك يعمل فيك ايه؟ سبحانك يا رب. واذا النجوم انقدرت، النجوم اللي بتزين السماء دي تنكدر وتتناثر، واذا الجبال صيرت، الجبال اللي انت شايفها العملاقه الضخمه الكبيره اللي تقف تبص كده تدوخ، ولو طلعت فوق جبل من الجبال تخاف تسقط من فوق الجبل، الجبال دي تتزال من جذورها. شو ده؟ الجبال تصير تصير تمشي. سبحان الله. تلكت الجبال نكسا وتصبح كثيبا مهيلا ككثبان الرمل يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. فربنا قادر يزيل الجبال ديت في لحظة. ويسألونك عن الجبال. أهل مكة قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام أتزعم أن تلك الجبال تزول؟ فنزل قول الله عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل إنهم يا محمد ما تصل عليه صلى الله عليه وسلم فقل ينسبها ربي نفسه فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وسيرت الجبال فكانت سرابا. تعال نكمل بعض الآيات. شوف المنظر، حاسس معايا بالمنظر؟ الأرض اتفجرت، القبور بؤثرت، الجبال سيرت ونسفت واقتلعت من جذورها، النجوم انقدرت، السماء اتدمرت وتشققت، الدنيا كلها، البحار اشتعلت. فإذا العشار أبطلت. العشار الناقة العشراء اللي في شهرها العاشر، ودي من أنفخ أموال العرب، أبطلت، تركها أصحابها زهدا فيها خلاص ملهاش لازمة بالمرة. وإذا الوحوش حشرت. الوحوش أول ما تسمع صوت النفخة صوت بس تنزل من الجبال بالسهول والوديان، الكل قد جاء في ذلة وانكسار. تقدر حضرتك تقف قدام أسد؟ تقدر تقف قدام نمر؟ شفت الوحوش الكاخرة دي كلها تأتي في ذلة وخضوع وانتصار وتنزل حينما تسمع صوت النفخ. وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت. المية اللي كانت سبب من أسباب الحياة تصبح تتحول إلى نار مشتعلة. وإذا النفوس زوجت قرنت كل نفس مع من كان على شكلته، الكفار مع الكفار والمنافقون مع المنافقين كل مع بعضه. وإذا النفوس زوجت، اسمع حتى ما جاء، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموؤودة طفلة صغيرة اللي كان العرب بيقتلوها بلا ذنب ولا جريرة، كانوا بيستعروا من سلفة البنات، فلما تيجي البنت كانوا يحفرونها في الارض بكل قصة ويحطوا الطفلة الجميلة الصغيرة البريئة ويردموا عليها التراب ويدفنوها حية. يوم القيامة الطفلة الصغيرة اللي اتدفنت حية ربنا هيسألها بأي ذنب قتلت؟ هي قتلوك ليه؟ شفت المعنى؟ اذا كانت الطفلة الصغيرة الموؤودة اللي قتلت بلا ذنب فتسأل فكيف بالذي قتلها؟ واضح المعنى؟ اذا كانت الموؤودة اللي اتفقد ظلم وعدوان هتتسأل فكيف بمن قتلها؟ واذا الصحف نشرت اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا يا عبد كم يراك الله عافية حريصا على الدنيا وللموت ناسية انسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية لو ان المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو ان الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا والنار تلهب من غيظ ومن خلق على العصاه ورب العرش غضبانا ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان. فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل خذوه نادى الجليل خذوه نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عطى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا والموحدون بدار الخلد سكانا. وإذا الصحف نشرت ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم يعبر العبد تقاء وجهه فلا يرى إلا النار. يا من إذ يا رسول الله فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. وإذا السماء كشطت طويت وخلعت من مكانها كأن سقف بيتخلع عن البيت. حضرتك متخيل السماء السبع بتتخلع وتطوى تتطبق كده سبحان الله كأنك بتخلع سقف من البيت. لون السماء نفسه هيتغير مرة في أحمر ومرة في أزرق ومرة في أخضر. قال جل وعلا فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان سبحان الله. وإذا الجحيم سعرت ابنيت وأوقدت وازدادت استعانا وتغيضا على الكافرين. وأبشروا أيها الموحدون وإذا الجنة أزلفت. يا الله شوف رحمة الرحيم الرحمن. الجنة مش احنا اللي رحلها الحب عندها لا هي اللي الجنة الحب عندنا. واذا الجنة ازلفت قربت للموحدين في اللحظة ديت علمت نفس ما احضرت. هيعرف كل واحد حقيقة اقواله وافعاله. اسمع كلام ربنا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور باصرت علمت نفس ما قدمت واخرت. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم. وعشان ربنا بيحلم علينا نقول مش هنلبس حجاب. وعشان ربنا بيحلم علينا نقول مش هنصلي. وعشان ربنا بيحلم علينا نقول هنظلم. وعشان ربنا بيحلم علينا نقول مش هنصل رحم ومش هنبر ابائنا وامهاتنا. ما غرك بربك الكريم اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت. واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت طلعت كل اللي موجودين فيها وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. إذ كورت شمس النهار وأضعفت حرا على رؤوس العباد تفور. وإذا الجبال تعلقت بأصولها قد رأيتها مثل الجبال تسير، وإذا النجوم تفاقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا الأشار تعطلت عن أهلها خلت الديار كما بها معمور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول للأملاك أين نسير، فيقال سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمور، وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المصر على الذنوب دهور. الجنين الصغير يوما يجعل الولدان شيبا، فإن ربنا بيقول لك إذا كان الطفل الصغير اللي هيخش الجنة وما فيش عليه أي ذنب ولا أي حاجة، ورغم ذلك أول ما يشوف القيامة شعر راسه هيشيب، أمال أنت اللي جرير بذنوب قد الجبال هتعمل إيه؟ فإن الرسالة بتقول توب قبل ما تجيني يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. في استثناءات، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. مين اللي ربنا استثناهم في الآية دي؟ ده اللي احنا هنعرفه في الحلقة اللي جاية، وهنشوف تفاصيل يوم القيامة كاملة. الحلقة اللي جاية حلقة مهمة جدا، وكل الحلقات اللي جاية مهمة جدا جدا. بقي لي بالكثير 3 دقايق عايز ادعي فيهم. تعالوا ندعي من قلوبنا ان ربنا ينجينا ويهون علينا سكرات الموت ويحسسنا جميعا ويجمعنا في الفردوس الاعلى، انه ده هنسأل من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والارض، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا المن والانعام، يا ارحم الراحمين، يا رب العالمين، يا ودود، يا شكور، يا تواب، يا رحيم، يا رب العالمين، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمه، ارزقنا جميعا حسن الخاتمه يا رب، اشترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا رب. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، نسألك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد في اعالي جنان الخلد، في اعالي جنان الخلد. اللهم ارحمنا واسترنا اذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا اذا من قطع منا الصوت، وارحمنا اذا ورينا تحت اضطراب وانصرف عنا الاهل والاحباب ولم يعد لنا سواك يا الله عبيدك سوانا، كثير كثير وليس لنا رب سواك، فإن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب، ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا. اللهم اعتق رقابنا الليلة من النار، اللهم اجمعنا جميعا على حوض النبي لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمعنا في الفردوس الأعلى مع النبي وأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، وأكمل لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.